إخوانك أو بيوت أخواتك أو بيوت أعمامك أو بيوت عماتك أو بيوت أخوالك أو بيوت خالاتك عمه عمته خاله خالته خلاص أول ما ملكتم مفاتحة يقول له الله بقى قبل ما يقول يا إمام كان يجب أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو أبنائكم كده ولا لا ما جاتش سيره الابن هنا لأنه داخل في بيوتكم داخل في ايه في بيوتكم يبقى الولد وما ملكت ايه ده أبيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ليه احنا قلنا كمل في ذاته فيكمل إيمانه بأن ينقل الكمال إلى غيره حتى قانون النفعية يخليه ينتفع به لأن لما يؤمر بأن الناس ما تسرقش يبقى آمن على ماله ما تعتديش على عرضه يبقى آمن على عرضه ما تكتبش يبقى آمن على الله كل دي تبقى انتفع ولا ما انتفعش وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر ما هو الصبر الصبر حمل النفس على التجلد للأحداث ليه قال لك لا تعني الأحداث عليك بالجزع لأنك في الأحداث تتطلب قوة أقوى إذن في أحداث تبقى عايز قوة أكبر ولا لا تؤمن كتير في الوقت اللي عايز في قوة تضعفك حتى إذا أصبت بمصيبة يبقى لها مصدرين المصدر الأول أن تقع المصيبة بلا غريم لك فيها الثاني أن تقع المصيبة لمن لك فيها غريم إزاي يعني واحد ماشي فوقع رجله اتكسرت بمصيبة لك بالله غريم في ديني طب مرض كده هو المفاتحة غريم في ديني يقوم مدام ملوش غريم فيها يبقى دي قدر ساقه الله إليه بلا سبب يقوم يعلم أن دي لازم في ميزانه إما أن تكفر سيئات وإما أن تعلي درجات ولذلك الكفار حينما كان يحدث للمسلمين مصيبة يقوموا يفرحوا ثم انهدوا الأحد يا سلام إيه اللي حصل بقى فرحهم فربنا يقول لهم أنتم أغبياء أيها الكفار ويا أيها المؤمنين ردوا عليهم وقولوا لهم كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا يعني دي جاف له لا عليه شوف البنك لما بتحط له وعليه يبقى المصيبة اللي جت لصالح مين لصالحه يبقى انتم ما كانش حقيقت ايه تفرحوا لن تتزعلوا لما تقول ولاد العبارة ربنا حيرقيهم درجات وتكفر عنهم سيئات واصبر على ما أصابك فقال إن ذلك من إيه من عزم الأمور لأن أمر بالمعروف وناهي عن المنكر ده يجيب له أحداث لا تنفذ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ناس فمن لم يستطع والثاني قال فمن لم يستطع بس الناس تيجي في الدرجة الثالثة من الاستطاعة وتهونها أوي تقول إيه إنه يقول اللهم إن هذا إيه منكر لا يرضيك الجيب يبقى غير بقلبه قال لك هو انت تغيير بالقلب بقى انت لما تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك تبقى غيرت طب ده هو بقول ما راى منكم منكرا فلايه يغيره بيده يعني ينقل الى المضاد فان لم يستطع فليغيره بايه باللسان فان لم يستطع فليغيره بايه يبقى اذا المطلوب من القبل يغير طب وكيف يطير القلب إذا قلت لمن يعمل اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وقلتها وسبت في حاله قال لك لا ما يبقاش تغيير ليه ما التغيير إيه أن يكون قلبك تبع قالبك يعني إيه قال لك مدام أنت أنكرت عليه الفعل لأن من رأى منكم منكرا ولا قدرتش تضرب على إيدي

ام مالك اهي، ام مالك الصحابيه وعندها شويه غنم وبتحلب اللبن يقضيها ويقضي الاولاد ويفيد شويه تحطهم في القربه وتعمل منها زبده المخض يعني. ففي عكه عندها تملاها من الأدم السمن ده وتوديها لحضرة النبي. حضرة النبي أهله ياخدوا العكة يفرغوها عندهم في أنياتهم ويدي العكة لمين؟ لأم مالك. على الأقل عشان تبقى تجيب فيها، ولا كل مرة تجيب عكة بزيادة تجيب السنة. أم مالك بتقول والله ما أصبت أداما من غير هذه العكة. طب هم فرغوا اللي فيها وادوها لك، هي ساعة ما تيجي تقل ولا تعمل عين بس تعمل العكة كده تروح منزلها ايه؟ وبعدين جت في يوم وخيل لها انها استعملت العكة دي اسرفت فيها قوي، كل ما يجي حد تعمل له شيء تاني قلت ده لازم خلص. قامت مسكت العكة وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي، قامت ما نزلتش حاجة. فذهبت إلى رسول الله، فهمت إن الرسول الله غضبان عليها ولا إيه الحكاية. قالت له يا رسول الله إن العكة ما عرفتش بحطها كده ما بتجيبش سهم. صلى الله وسلم على رسول الله. فقال لها أعصرتيها يا أم مالك؟ قالت له أيوه عصرتيها. قال التجربة شك، لو ما كنتش عصرتيها كانت المسألة ايه؟ التجربة ماشي، لما عصرتيها يا اختي. واصبر على ما أصابك، الثانية إن ذلك لمن عهد ولا من صبر وإيه؟ لمن عهد، ابتدى بالله، لأن لها غريب. إنما هنا ما فيش غريب. نصبر على ما أصابك، وكلمة أصابك دي من المصيبة. قلنا زمان إن التعبير في كلمة مصيبة يعني اوعى تفهم إنك أنت كنت تقدر تنجو منها، لأنها أرسلت قدرا وستصيبك تصيبك بس في عمرها بقدر السفر اللي بتاع إليه بس. انما جاية جاية فهو عطل، لو كنت كذا ما كانت عطل، لو كنت مش عارف ما كانت عطل. اسمها ايه؟ اسمها مصيبة، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تأكد بانك هتموت، الموت سهم ارسل اليك بالفعل، السهم اطلق ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. من عزم الامور احنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القران يقول ايه؟ فاذا عزمت، ما هو العزم؟ نقول لك دي عزيمه ودي رخطه، بنسمع كده كلها ماخوذه من العزم. العزم ايه؟ هو الفرد المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده، فقال ايه؟ ما دمت قد خيرت فأنا أختار الراحة وأترك الابتلاء لأن ما يقدرش يمكن ما نجحش، ولكن يا ربي إن كانت عزمة منك يعني أنا مفروض أنا قبلتها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده، ويسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك ايه؟ صلاة على الميت، انت لو تصليت يبقى فرض كفاية، مش عزيمة انك تصلي، ده ما دام غيرك صلي انتهت الايه؟ المسألة. تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر، واحد يقول لك لا ده دي عزيمة، يعني ان خالفتها اثمت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اثم، ما بيعتبرهاش رخصة، بيعتبرها ايه؟ عزيمة. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه.